هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي. أهلا وسهلا بكل متابعي هذا اللقاء، كل يوم أحد من الآن وحتى الثانية إلا 10 دقائق طبيبك على الهواء. وأهلا بكل متابعي هذا اللقاء، تليفوناتنا 257-92-303 257-84-124. طبيبك على الهواء، أستاذة الدكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، في طريقها إلينا الآن. كل الأصدقاء اللي أرسلوا باستفسارات لدكتورة أغريد، حنتناول هذه الاستفسارات وسنبدأ بالقديم إلى أن يأتي الجديد. تعليقات حضراتكم، البوست على صفحتنا 107.4 FM. بس إحنا عندنا خبر مهم جدا عن إطلاق وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد اليوم لهذه المبادرة، مبادرة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من محافظة بورسعيد على أن تشمل المحافظات كافة فيما بعد. شددت وزيرة الصحة خلال تفقدها لعدد من المنشآت الصحية على ضرورة اتباع السلامة الإنشائية لمباني الطوارئ بالمنشآت كافة ورفع كافة فئة المباني القديمة. حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من يوم إلى 5 أيام ولا موانع لها، وحتضم حوالي 16.5 مليون طفل مصريين وغير المصريين، كل الأطفال المقيمين على أرض مصر، الحملة بالمجان. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. أطفالنا يعني دكتورة هالة شكرت فرق العمل وقالت إن لا تدخر جهد، وخاصة مع المبادرات الرئاسية لهذه الحملات، سواء 100 مليون صحة أو الحملات الخاصة بعيون أطفالنا أو السمنة والتقزم وحملات الديدان المعوية، كلها لخدمة أطفالنا اللي بنتمنى ليهم يا رب كل الصحة والسعادة، نور حياة. هي من الحملات كمان اللي هي بتقدم عمليات مجانية لأطفالنا اللي بنتمنى لهم يا رب عيونهم تنور وحياتهم تنور، ويعني دايما يا رب كل الجهود تؤتي ثمرها. المواضيع اللي هنتكلم فيها فورا دكتورة أغريد، مرض الصدفية اللي بينشط مع درجات الحرارة المنخفضة، واحنا يمكن خبراء الأرصاد قالوا ان بدءا من يوم الثلاثاء هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، يعني هترجع تاني لمعدلاتها، لا اقل من معدلاتها، ما ننخدعش في الارتفاع اللي احنا بنتمتع بيه الان من درجات الحرارة. مع انخفاض درجات الحرارة تعود تاني الأنشطة، أنشطة بعض أمراض إلى الزيادة اللي حنعرف أثرها من دكتورة أغاريد الجمال اللي وصلت حالا للاستوديو. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. الله يسلمك ويسلم كل السادة المستمعين من كل شر وسوء يا رب. أمين يا رب العالمين. معلش بعد إذنك أنا قلت للمستمعين هنبتدي بالأسئلة اللي كانت فائتة من المرات اللي فاتت. كانت أسئلة كتيرة مع تليفوناتهم, ولو تبقى وقت نتكلم عن مرض الصدفية اللي بينشط هذه الأيام في الشتاء. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. حضرتك شايفت لان كومنتس في الحلقة اللي احنا ما تناولناهاش 30 كومنتس, يعني 30 سؤال. الله يعينك عليهم بقى ان شاء الله ربنا. ده القدام, فان شاء الله مش هنسيب حاجة الا ونجاوب عليها الى جانب تليفوناتنا. نبتدي عبد الله أرقورة بيقول وبيتكلم عن نقص صبغة الميلانين في الجلد وسبب ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب وعلاجه. هو بيتكلم كده عن مرض اسمه البهاء, لأن الميلانين لما بيقل أو بيضيع من أي مكان في الجلد لأي سبب ما, يعني هو بيبقى من لغاية دلوقتي برضو مش عايز أقولك لو إحنا عرفنا السبب إن الميلانين الصبغة بيدمر في مكان ما, عرفنا السبب كنا عرفنا العلاج. لكن هو مجموعة أسباب, يعني مثلا ممكن نقولك ده جينيتك, ممكن وراثي داخل في العمل الوراثي, الجلد نفسه الخلايا بتدمر بعضها, الخلايا الملونة فإنها إزاي بتدمر بعضها دكتورة؟ لا هي الخلية نفسها ما المفروض إن الصبغة دي اللي مسؤول عنها خلية الميلانين أو صبغة اللي مادة الميلانين. فالمادة الميلانين ديت لما تموت يعني إنها ما تتكونش ما تفرص دوت بقى هيخلينا ما يبقاش فيه لون, مش هيدي اللون اللي هو اللي بيبقى اللون بتاعنا فبيبقى أبيض لأن هي مش موجودة. ممكن تكون دي مش موجودة داخل فيها العمل الوراثي, يعني داخل نفسه العمل إنزيم معين بيبقى مش موجود مرة واحدة إن هو اتضرب في حتة من السيركل من الباسوي بتاعه من الطريق بتاعه. ده كله أسباب ممكن تكون زي ما بقول لحضرتك ده, يعني ما في سبب واحد نقدر نقول إن هو السبب ده هو اللي بيجي البهاء. بتهيألي يا دكتورة غريب ده كمان ممكن الجلد والشعر مش كده؟ ما هو الميلانين, فاكرة لما حضرتك قلنا إن الشعر ده جزء زي الضوافر والشعر والجلد مكوناتهم واحدة, وطبقة الكرياتين اللي في الآخر دي هي اللي بتعمل الشعرة نفسها. فعلشان كده بقول ان الطبقة بتاعة الشعر او الشعرة نفسها بداخل فيها مادة الميلانين الملونة اللي هي ممكن تخلي الشعر اصفر لما تكون قليلة, تخلي الشعر غامق زي ما احنا بنقول في ريشيل في عناصر, يعني في مثلا ايه الجنس دوت اللي هو الجنس الاسيوي بيبقى لون شعره اسود خالص وبطريقة معينة. الناس اللي هم ناحية اوروبا الشعر بيبقى فاتح بيبقى على اشقر, فمادة الميلانين لما بتكون زيادة بيدي اللون الاسود, لما بتكون قليلة بيدي اللون الفاتح البني الكستنائي الاصفر. فمادة الميلانين دي داخلة في تكوين الشعر, يعني فهي اللي بتدي لون الشعر. لما مادة الميلانين دي بتفقد او انها ما بتبقاش موجودة في مكان معين, زي ما قلنا حاجة بتبقى ممكن ايه زي يعني ممكن تكون وراثية, وحاجة ممكن انها تكون انها من سبب الانزيمات اللي مسؤولة عن التيروزين اللي مسؤولة عن الافراز المادة الميلانين. كل احيانا يقولوا لا ممكن تكون ايميونولوجيكال, يعني حاجه داخل فيها العامل المناعي ان هي الانزيم ده خلاص خط سيره ان هو وقف عند كده فمش هيديني ماده الايه الميلانين. لحدة أسباب. فالشعر بيبقى لونه أبيض في حتة معينة, يعني ساعات إن الشعر خصلة تاخد خصلة واحدة بيضة لو أنت زي الفنانة زوزو ماضي ده كانت حتة الميلانين مش موجود في الحتة دي, ده نوع من البهاء. البهاء الموضعي. ما احنا لو البهاء نتكلم عنه هنقول في بهاء موضعي، بهاء سيجمنتال، بهاء مثلا واخد جزء من الجسم واخد يعني في ساعات ممكن الحته دي زي الحته دي يعني اللي بتقسمي الجلد نصين الحته اللي هي على اليمين بتبقى زي الحته على الشمال. في ممكن متفرق، في ممكن بياخد كل الجسم كله، فهو عده انواع وعنده عده اشكال. فالبهاء الموضعي ده لو جه في حته خصله من الشعر بتدي اللون الابيض اللي هو بيبقى نقص، مش نقص، عدم. في فرق بين نقص وعدم. مفيش ملانين في النقطه دي، مفيش ملانين في النقطه دي. خلاص اتضرب زي ما بقول لك الحته دي اتضربت كده خلاص ما بتفرش الميلانين. ومن عند الله سبحانه وتعالى. احنا كدكاتره بنحاول نحفز الميلانين بتنشيط بقى الخلايا الميلانين اللي هي الشكشكه. لا الشعر لغايه دلوقتي انا لازم اكون صريحه مع المريض بتاعي. الشعر لغايه دلوقتي الشعر الابيض ملوش اي حل ان انا اقول لك انا الشعر الابيض دوت انا هشكشكه بالماده الفلانيه وهيلون. لا الحاجه الوحيده المؤقته زي ما بنقول صبغات الشعر. صبغه الشعر لفتره معينه علشان فيها ماده الهيدروجين بروكسيد، فهي ديت ممكن انها تدي اللون اللي انا عايزاه يعني. بس الفتره ايه؟ لفتره محدده. يعني شهر شهرين وبيرجع اللون. اول الشهر ما بينمو خلاص اداني اللون الطبيعي. فعلشان كده الشعر الابيض او البهاء في الشعر الابيض ملوش لغايه دلوقتي ان انا اقول لك لا ليه علاج ان انا هحط الميلانين هحط الماده ديت هتصبغ لي الشعر تاني على طول. لا مفيش. حتى البهاء او البهاء اللي هو باشكاله المختلفه لغايه دلوقتي احنا في محاولات ان احنا يتحسن، زائد العلاج بتاع البهاء. احنا اتكلمنا عن البهاء ده محتاج حلقه لوحده، لان عايزه اقول لحضرتك الحاله النفسيه المريض البهاء بتبقى وحشه. خصوصا عند الشباب. لا خصوصا عند الشباب. ازاي تتعاملي مع البهاء او مع مرض مزمن زي البهاء ده؟ فن، ده نوع من الفن. يعني انا عايزه اقول لك الحمد لله ان احنا لنا ابحاثنا في الفتره الاخيره ان احنا في حاجات مواد طبيعيه بتحفز اللي هو انزيم الميلانين اللي انا بقول لحضرتك عليه، وماده الميلانين انها تفرز مره تانية مع التعرض لاشعه الشمس او التعرض لطول موجي معين في الفتره اللي هي قبل المغرب. المواد الطبيعيه دي اثبتت نجاح في البهاء الموضعي. وانا كان عندي بحث انا قدمته في روما وقدمته في باريس في مؤتمر في باريس عن ازاي كيفيه العلاجات الطبيعيه لمرض زي البهاء. ايه مش البهاء بتكلم عن نوع البهاء اللوكالايزد الموضعي الثابت. يهمني قوي ان تكون حته معينه حته ثابته مش منتشره يعني. مش منتشره ديت بيبقى لها حل. فعلشان كده لما بيكون منتشر قوي صعب علاجه. وبعدين عايزه اقول لك ان احنا يوم 25/6 يون اللي هو 25/6 بنحتفل دايما بالعيد البهاء العالمي الانترناشونال بلايد داي دوت، وعملوه 25/6 يوم وفاه مايكل جاكسون. لان مايكل جاكسون كان عنده بهاء وحاول ان هو يغير جلده بالكامل، يغير بالكيميكا بحاجات كلها كيميكال ادت الى وفاته، ادت الى كانسر والى وفاته. فعلشان كده احتفلوا بيوم 25/6 اللي هو وفاة مايكل جاكسون بيوم البهاء الانترناشنال داي اوف فيتيلايجو داي اللي هو اليوم العالمي للبهاء. في فاونديشن كبيره دلوقتي تبع كندا تبع الامم المتحده، وانا يعني شرفت ان انا عضو فيها. ان هي الفاونديشن اوف فيتيلايجو ان الريسيرش الابحاث بتاعه البهاء ازاي تتعاملي مع الابحاث كيفيه التعامل مع المريض بتاع البهاء. ازاي ان هو يقدر يتمشى مع المرض ده ويعيش حياته طبيعي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في اوروبا وفي امريكا ما بيعتبروش البهاء مرض. احنا اللي في الناحيه اللي هي ناحيه العرب وناحيه الثقافه بتاعتنا انها بتخلينا دايما لو حاجه بقع بيضه او تبقى كبيره عندنا قوي، كبيره عندنا قوي نفسيا بتاثر فينا قوي. علشان كده بنبحث دايما لها عن حلول. يعني احنا عندنا ابحاثنا في البهاء اكتر من الابحاث بتاعه الدول الاوروبيه في البهاء. فعلشان كده بقول لك ان احنا بنحاول نتعامل معاه صح. كيفيه التعامل مع المريض، كيفيه طيب تعريف المريض بالمرض ان هو ازاي اذا كان حاجه بسيطه ان هو يتعامل معاها ولها حل. وهو ده الامانه الطبيه تحتم علينا مع اي مريض دخل على عياده دكتور امراض جلديه وشاف ان عنده بهاء لازم بيتعامل معاه على الشقين، الشق النفسي والشق العلاجي ان انا هعالجه. انا لو كان العلاج ان هو حته صغيره لازم اديله الامل واقول ان شاء الله الحته الصغيره دي هتجيب نتيجه، لكن لو هو البهاء منتشر في معظم انحاء الجسم لازم اهيئه نفسيا ازاي اتعامل مع المرض واعيش حياتي طبيعي، لانه هو لا هو معدي ولا ليه علاقه باكل ولا شرب، هو ليه علاقه بحاجه واحده بس بالحاله النفسيه. الحاله النفسيه تمام. ننتقل لسؤال اخر. محمود الخضري بيقول حضرتك معلش هو ايه الاسم ده وما ينفعش ان احنا نقوله، تحذير وزاره الصحه استخدام العقارب ده الماده الميترونيدازول ده الاسم العلمي ليه مع الدواء المستخدم في الحمله القوميه ضد جيدان الامعاء لاطفال الابتدائي، ارجو التوضيح لان التاثير ضار جدا على الجلد. انا قريتها وجات لي على الواتساب ان فعلا الماده ديت اللي هي الميترونيدازول اللي هي داخله في الدواء ده الدواء ده الاسم العلمي الفعاله بتاعته او الاسم العلمي ده ممكن ان احنا نقوله ما فيهاش اي مشكله اللي هي ميترونيدازول. فعلا في خطوره؟ ما هو بص ده بيعمل نوع مع التفاعل الايه الدراج الرجي او الحساسيه الدوائيه، لان هم انا شفت صوره طفله متصوره عندها مرض اسمه ستيفن جونسون سيندروم ده يعني تحلل جلدي اللي هو اللي ستيفن جونسون سيندروم ده بيجي ممكن من الحساسيه الدوائيه. فهم لما شافوا الطفله دي لا ده الجلد بيبقى يعني ان هو دوائر حمراء وممكن تدي الدوائر الحمراء دي في نوع من البصيون من البص من الصديد وبيبقى الجسم بينتشر كله بصوره جامده جدا ولازم المريض يدخل مستشفى، لان لو الحاله تدهورت ممكن انها تؤدي يعني لصعوبه في العلاج. لكن هو او يعني في حالات شديده ممكن يؤدي بالحياه. فعلشان كده ان احنا لازم يتلحق يدخل المستشفى ندي جرعات كورتيزون وبنسحبها بعد كده جرعه كورتيزون على حسب السن وبعدين تتسحب بعد كده. ده نوع من الدراج الرجي من الحساسيه الدوائيه. فانا اللي انا بقوله ان الماده دي مع التطعيم، ما هو بيقول لك انها مع الدواء المستخدم في الحمله القوميه ضد جيدان الامعاء. طيب اسمحي لي يا دكتوره، يعني في بعض الحالات بيكون في زي نوع من اختبار الحساسيه قبل ما تاخد التطعيم ده. ايوه ده هو لو يا ريت ان هو يعني برضه على الرفونه حكايه الحمله بتاعه ضد جيدان الامعاء الجيدان بتاعه الاطفال اللي هم عملوها لقوا كام حاله. ما هو احنا عايزين نقيس. انا جات لي بقول لك على الواتساب وشفتها فقلت ده حساسيه، ده درج الرجي يعني نوع من الحساسيه الدوائيه ادت الستيفن جونسون سيندروم اللي هو التحلل الجلدي البكتيريا يعني هو اسمه كده. فالمرض جاء بسبب الحساسيه الدوائيه اللي جت. هل هي صدفه؟ هل هي حاله واحده؟ ده لازم بيتعمل احصائيات ونشوف هل فعلا الماده اللي هي داخله في ضد الحمله القوميه ديت هل الماده دي عملت حساسيه ولا لا. فدي محتاجه كونسلتو من وزاره الصحه انهم يبحثوا الامر ويشوفوا ان دوت فعلا حصل. يعني هو فعلا احنا شفنا حاله هل زادت عن كام حاله؟ نشوف احصائياتها نشوفها عدد قد ايه ونبدا بقى ندي توعيه للناس ندي توعيه للحملات للحملات اللي هي زي ديت للتوعيه. يبقى في نوع من التوعيه ان ممكن لو حصل كذا لازم ده يتاخد. يبقى مثلا لازم يكون في حاله طوارئ لازم يكون ان احنا نقدر نلحق الحاله. فعلشان كده دي عايزه مجموعه من الدكاتره لبحث الموضوع ده لانه فيه منتهى الاهميه. استاذنك في هذا الخبر العاجل. تفضلي. الإذاعة المصرية في قلب الحدث. في موقع الحدث وأحدث ما ورد إلينا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الرئيس التونسي بجي قايد السبسي على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. الجديد على موجات البرنامج العام، دائما انتظرونا. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء وطبيبتنا الأستاذة الدكتورة أغاديد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، ومعانا اتصال تليفوني. ألو. أي مساء الخير يا فندم. أي فندم، مين معانا؟ معاك مدحت بطرس من سوهاج يا فندم. اهلا بيك اخي مدحت، اتفضل. الله يخليك. معلش استاذ الدكتوره غريب. معاك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ مدحت. ازاي سعادتك يا دكتوره غريب؟ اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك. بقول لسعادتك انا عندي التهاب قزح في عيني، فلما كشفت عن الدكتور بتاع العيون ففي لقي بهاء تحت العين، فقال لي روح عالج البهاء ده. فقلت له دكتور طب ومال الجلد ومال العين؟ فقال لي لا هو لازم تعالج البهاء ده عشان خاطر يعني يبقى المواضيع تمشي صح معاك. فمش عارف هل في صله ما بين البهاء اللي هو تحت الجلد تحت العين ده ما بين الالتهاب القزح اللي عندي؟ لا انا اول مره اسمع، لان انت حضرتك التهاب قزحي ده تبع العيون نفسها، تبع الرمد. تبع الرمد البهاء ده نقص في الميلانين، يعني ده بيبقى نقص في الماده الصبغيه الميلانين. ايوه دكتور. في الجلد نفسها. ايوه. فهي اللي يعني على ما اعتقد وعلى معلوماتي انها ملهاش علاقه بالالتهاب القزحي، لكن لو تحب ان انت تيجي اشوفك واشوف البهاء تحت العين فين بالظبط، يا ريت عشان نبقى احنا نبقى ملمين بالحاله وتقول لي الدكتور ادالك العلاج ولا لا، ادالك علاج للالتهاب اللي عندك ولا لا. هو اعطاني علاج للالتهاب سعادتك، بس قال لي يستحسن انك انت تشوف اتحسنت على الالتهاب ده ولا لا يا استاذ مدحت. نعم يا فندم. اتحسنت جبت نتيجه في على عينك في ال في ايوه دكتوره نوعا ما، بس قال لي يستحسن تشوف البهاء ده. شكوتك لا شكوتك كانت ايه في العين يا استاذ مدحت؟ التهاب قزحي سعادتك في العين يا دكتور. لا انا التهاب قزحي. انت كنت بتشتكي من ايه؟ عدم رؤية ولا كنت بتشتكي من ايه؟ بس سعادتك اللي في العين عليا كان زي غيوم على العين سعادتك. بيبقى غيوم على العين. انت خد علاجك، ولو حبيت تجيلي واشوف التحاليل بتاعتك واشوف البهاء وانا اقول لك ممكن نتعامل ازاي. يعني سعادتك يعني ما فيش علاقة بين العين ما بين الجلد خالص؟ لا بص، اي علاقة ممكن تكون موجودة على حسب المكان فين. انا بقول لك انا عن معلوماتي ده نقص في الميلانين، ملوش اي علاقه بالالتهاب القزحي، لكن انا عايزه اشوف الحاله عشان اقول ايه اللي خلى الدكتور يقول كده. شكرا صديقنا العزيز. لو تحب واصل مع زملاء في الكنترول ويحددوا لك ميعاد اتصال تاني. الو. ايوه مين معانا؟ الو. ايوه مين معانا؟ انا مونيكا. اهلا بيك يا مونيكا، سؤالك سريع لو سمحتي. السؤال يا الدكتورة هدمايا؟ هي معاك. اتفضلي. اهلا يا مونيكا. اهلا بحضرتك. اتفضلي روحي. حاضر. هي كانت ماما عملت قلب مفتوح في 2013. ايوه. وبعدين كانت كويسة جدا. بعد العملية لقيت الجلد بتاعها بيخشني كده كل جسمها. ولقيت فيه بقى بصور كده في الجنب بتاع السدري من على اليمين ومن على الشمال. ايوه. فسألت الدكتور قال لي لا انا جراح بس ما فهمش في الحاجات دي، ده عايز امراض جلدية. ايوه. بس فكانت ده انا مرهم اللي هو اسمه كينا كومبو الحاجات دي، قال لا ده فيه كورتيزون وحاجات كده. ايوه. دلوقتي كل حالتها لسه جسمها خشن جدا كله. ايوه. والبصور اللي في الثدي دي مش بتروح خالص. بصي حضرتك، الدراينس اوف سكين او اللي هو الخشونه والجفاف في الجلد، هل هي بتاخد راس بتاعه تقليل الدهون عندها دهون زايده؟ الو. قطع الخط. الو. ايوه. عندها دهون زايده او دهون بتاخد سوفيكان وبتاخد من فضلك بلاش اسامي. لا بتاخد ادويه تقلل الدهون. بتاخد. بصي ما عشان كده انا سالت السؤال ده، في بعض الادويه يا انسه مونيكا انها بتاثر على الجلد بتخليه يعني بيحصل له دراينس او بيحصل له جفاف او خشونه في الجلد من الادويه ديت، اللي هي الادويه بعض الادويه للكلى، وكمان الادويه اللي بتقلل نسبه الدهون الثلاثيه او الدهون في الجسم. بتاخد للكلى حضرتك عشان تقصر في وظائف الكلى. كل ده بيؤدي الى جفاف الجلد. حضرتك احنا عندنا الكريمات والمراهم الطبيعية اللي بتساعد على الجلد ان هو بيكون في رونق طبيعي، لانه بيحل مشكلة حاجة اسمها سكين بارير اللي هي الحائل بتاع الجلد نفسه في الطبقة القشرية، بتبقى اقل فيها نسبة الدهون. احنا بنعوضها بالكريمات الطبيعية اللي بتبقى غنية بنسبة نسبة الفاتي أسيد زي ما نقول الدهون الطبيعية. فعلشان كده لو تحبي حضرتك تجيبها لي احنا بندي حاجات طبيعية جميلة قوي وبتجيب نتائج حلوة جدا فخصوصا المرضى اللي هم عندهم أمراض مزمنة زي الكلى زي السكر زي يعني اللي هي القلب المفتوح. لازم بتكوني حريصة جدا وانت بتستخدمي له العلاجات والمراهم لانك مش عايزة تضري اي جهاز, مش عايزة انك انت تستخدمي اي حاجة تضر او تعمل سايد افكت للجلد. فاحنا لازم ان احنا بنتعامل معاه بحرص شديد وبندي كله حاجات طبيعية. فهي ممكن تاخد التليفون بتاعي من الكنترول وعايزة تحجز. اهلا وسهلا, اتفضلي يا مونيكا, نحولك على الزملاء في الكنترول وتواصلي معاهم. نكمل بعد موجز انباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس التونسي بجي قايد السبسي على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. الرئيس السيسي يؤكد خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة شرم الشيخ استمرار جهود مصر الدؤوبة لتسوية القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يشيد خلال استقباله نائب رئيس الوزراء العماني بعمق العلاقات الثنائية في المجالات كافة. الرئيس السيسي يبحث في شرم مع رئيس القبرصي سبل تعزيز الثنائي في المجالات كافة. الرئيس يعرب خلال استقباله لرئيس المجلس الأوروبي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. السيسي يؤكد خلال استقباله الرئيس العراقي برهم صالح ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق. استمرار وصول الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في شرم تحت شعار في استقرارنا نستثمر. الجامعة العربية تؤكد أن الجانب الأوروبي يتطلع إلى أن ينتج عن القمة العربية الأوروبية الفهم الأكبر للواقع العربي وحقيقة مشكلاته وتحدياته. وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها أن مصر ترفض رفضا تاما كل ما يمس القضاء المصري. فلسطين تحذر من تداعيات اعتقال القوات الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس ومدير عام أوقاف القدس ونائبه صباح اليوم. العراق يتسلم الدفعة الثانية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الحاملين للجنسية العراقية من سوريا. وأخيرا مقتل 4 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية وإصابة 6 إثر غارات للقوات الأفغانية استهدفت مواقعهم شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية, أما المتابعات الأولية فكونوا معنا من خلال موجات القاهرة. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية معنا الاثنين إلى عشرة مايا محمد. كل ده إحنا بنقرأ لسه في الأسئلة الفائتة, ما فتحناش الأسئلة الجديدة عشان ما حدش يزعل مننا. مايا محمد بتقول, بتسلم عليك وبتقول بنتها عندها تورم في عينيها وبتتأشر ودلوقتي نزل تحت العينين وخدها ملتهب ولونه أحمر ومش عارفة إيه السبب. أولا بدام إحنا مرة قلنا يعني يا أستاذة إيمان ياريت إن لو في أي حاجة ظهرت في الجلد والمدة 48 ساعة وما اختفتش لازم إن نتجه لطبيب, لازم لأي أقرب أخصائي عندها, ومش طبيب حاجة عامة, لا متخصص أخصائي. يعني أنا مش طالبة أكتر من كده. ليه؟ عشان لو في مشكلة بسيطة تلحق في الأول. برافو عليك, نقدر نحلها. هي دلوقتي بتقول أنا بنتي عينيها تورم, أكيد في التهاب في العين أو في حاجة ملتهبة بكتيريا فيروس أي كان, وبعدين وبتقشر ودلوقتي نزلت تحت عينيها, يعني الموضوع زي يعني بتنتقل بترافو عليكي ومن تحت عينيها في خدها ملتهبة, يعني التهاب 12. هل ده التهاب فيروسي؟ التهاب من طبعا تغير الجو, ولاحظ ان احنا على الشهر الجاي على مارس هنتكلم بقى على الأتربة والربيع يعني احنا في كلام كتير قوي ان احنا حابين ننصح بيه السادة المستمعين. فعلشان كده بقول ما ياخدوش الموضوع سهل. برافو عليكي. انا دلوقتي هي لقيت التهاب, الالتهاب ده قفل عينيها, قشر عينيها ونزل لتحت, انا دلوقتي لازم تتشاف. يعني انا صعب ان انا اقول لا والله ده انت عندك مثلا اكزيما, ده انت عندك التهاب فيروسي, ده انت عندك, لا صعب. لازم تشوف الحاله عشان تشخصي, تشوف الحاله ونشخص, وهل هي مرتبطه بالتهاب العين؟ لازم, ولو العين ملتهبه جدا لازم انها تروح لدكتور عيون, دكتور اخصائي عيون واخصائي جلديه. دي نصيحتي لك يا مايا, ونصيحه للساده المستمعين, ان اي حاجه في جلدنا ظهرت اي كان, وبقعد وبالحاجات الحاجات العاديه, ان انا حطيت اي كريم من الصيدلي او ان انا استخدمت اي حاجه وما راحتش في خلال 48 72 ساعه, لازم ان احنا نسال الطبيب المختص. الو, مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ ارحب بيك وارحب بالدكتوره غريب اللي ربنا يبارك لها معلومات العقل. ربنا يخلي حضرتك, اهلا بيك. احمد حسين, احمد يوسف من محافظه اسكندريه الوردان. اهلا وسهلا يا استاذ احمد, امرني. امر اللي انا كنت في عياده بين البصل الجلديه قسم الجلد. ايوه. بين البصل عندنا كان عندي يا فندم حبايه في كتفي, حبايه كبيره قوي فرشت, ولما اغزل بتطلع ريحه وحشه. ده حبه واحده بس في الجلد, مفيش اي اماكن اخرى يا استاذ احمد؟ الحبايه دي شدت على رقبتي من ورا شده جامده قوي, صرفولي مضاد حي وكريم ليها برضه. حاجه ارجو من حضرتك تقولي لي اعمل ايه تاني. انت حضرتك الحبه دي كان فيها زي خراج مثلا؟ هي مستديمه معايا من زمان, كانت قرصه حشره كبيره. خراج يا استاذ احمد بيطلع بيروح وبيجي؟ ايوه. لا هو مستديم في كتف على طول. مش فاهمني. يعني انا بسال حضرتك الحبايه دي حبايه على طول موجوده؟ يعني بقى لها فتره طويله. بقى لها فتره بيفتح يا استاذ احمد ولا ما بيفتحش وينزل صديد؟ لا فتح النبادي من سنين طويله, فتح النبادي ده. ممكن من كلام حضرتك يكون التهاب في كيس دهني. وعملت حل في رقبتي يا دكتوره, مش عارف امشي. حل, ما هو ده كيس دهني. انت عندك سكر يا استاذ احمد؟ لا يا فندم, ما عنديش اي مرض. ما عندكش اي مرض؟ لا ما عنديش اي مرض. بص حضرتك لازم, انت رحت الاخصائي ولا رحت لطبيب عام؟ رحت طبيب عام في عياده مينا البصري الجلديه. يا ريت ان انت تروح لدكتور اخصائي جنبك, هو هيديلك المضاد الحيوي اللي يلزمك لمده اسبوع, لان انت بتقول انه عمل عندك حيل, فواضح ان في التهاب صديدي او بكتيري, ممكن قوي يكون عندك انسداد في الغده اللي انت حضرتك اسمه كيس دهني. الكيس الدهني ده حصل له انسداد او حصل له التهاب, فعمل الحيل وعمل الالم اللي عند حضرتك. واللي بياكد كلامنا انه كيس دهني انك بتقول انه موجود عند الكتف بقاله فترة طويلة. الأكياس الدهنية دي بتكون موجودة وما بتعملش التهاب, لكن في لحظة ممكن لأي سبب ما ممكن تعمل التهاب فتلتهب وتعمل زي الحيل وزي الشكوى اللي انت قلت عليها. فياريت حضرتك علشان لازم تاخد كورس أنشي بيوتك مخصوص للالتهاب الكيس الدهني ده, وبعدين لو ما صرفش بتضطر عند اي جراح انه ممكن يفتحوا وينظفوا وبيتشال, بتبقى حاجه سهله خالص. شكرا ليك يا صديقنا. قبل ما ناخد المكالمه الثانيه, ندى مجدي عاوزه حضرتك تكتبي لها اسم كريم لحب الشباب. يعني حضرتك اكتبي لي الكريم وانا هبعت لها مسج على حسابها. انا هكتب لك كريم, بس الكريم ده ما يتحطش غير بس على الحبايه بس بالليل. انا بعمل عمليه تقشير لحب الشباب بيه, وربع ساعه ويتغسل, بما بيتسبش. يا اسمها ندى ما بيتسبش يا ندى الكريم ده اكتر من ربع لنص ساعه, لان انا بعمل تقشير لحب الشباب اللي موجود بيه وبيتحط بالليل. مهم جدا اللي انا اقول انه هو بالليل, انا كتبته لك والاستاذه وانا هكتبه لك مسج على حسابك. دهان بيبقى ليلا للحبوب فقط, وتغسل بعد ربع ساعة. خلاص انا هكتب لها والوصفة كاملة. معنا اتصال تاني. الو, مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. معك عبد الرحمن الصبر عزام الصفا بنها لبيا. فندم اتفضل سؤالك يا فندم. اهلا يا استاذ عبد الرحمن, اهلا بحضرتك. سؤالي, الله يخليك شرف لنا والله يا فندم, سؤالي برضه هو نفس البواء برضه الاستاذ كان بيتكلم فيه, وكان عناية تعبتني في 86. قالوا لا ده التهاب قزحي وسندروم لازم تتعالج جلديه. فعلا انا ناقش الشكوى دي مريت بها وغلبت عند جميع الدكاتره وبقيت كفيف, وللنهارده يا فندم لسه البواء موجود ما زال في بعض الحالات. انت قلت سندروم. ايوه سندروم. بيبقى في متلازمه, المتلازمه دي بتبقى معاها البهاء والالتهاب القزحي بيبقوا مع بعض, دي متلازمه. فامتى حضرتك بتعالج الالتهاب القزحي وممكن نعالج البهاء لو هو البهاء موضوعي يا استاذ عبد الرحمن؟ لا انتشر كان في جسمه كله يا فندم والله، ودلوقتي موجود ما زال يعني الحمد لله فقدت النظر بس البواء موجود. انا عايز اقول لحضرتك الالتهاب القزحي دوت، ما هو احنا الخلايا الميلانين ديت موجوده في العين وهي اللي بتدينا لون العين، وخلايا الميلانين اللي عندنا اللي بتفقد في البواء دوت هي لو اتفقدت في العين فعلا انها ممكن تعمل التهابات شديده في العين، بس ده زي ما حضرتك قلت سيندروم، ده بيبقى متلازمه. ده مش انا اللي قلت يا فندم، ده الدكاتره اللي قالوا متلازمه. ايوه ما انا بقول لك متلازمه، لكن انا في الحاله الاولانيه لما قال لي ده تحت العين، يعني البهاء موجود تحت العين وهو عنده التهاب قزحي، ما قاليش ان البهاء ممكن ان هو يكون دخل في العين، لكن البهاء لو جه في الميلانين الماده الصبغيه الموجوده في العين بيعمل المتلازمه اللي حضرتك قلت عليها. فعلشان كده للاسف ان البهاء لغايه دلوقتي ملوش علاج، ان انا اقول لك انا هعالج البهاء. ما انا كنت اقول لحضرتك لو له علاج ما زال البهاء موجود للنهارده اللي هو بيست او سندروم ده يا فندم. ما هو ده السندروم اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان هو دوت موجود للاسف، ان مفيش ان انا اقدر ادي ادويه بالفم ان الميلانين يرجع تاني في حدقه العين او الماده الملونه ترجع، لا دي كلها بتبقى بعض الاحتمالات يعني. ممكن ندي بعض الاقراص وممكن انها ترجعها ونتعرض. كنت باخد برضه فعلا زي ما بتقول يا فندم وما زلت والله للنهارده. ما هو للاسف هو حاجات بتبقى يعني مرتبطه ببعضها وبيبقى علاجها صعب يعني اللي بس هي بتبقى نادرا جدا يا استاذ عبد الرحمن. الحالات دي بتبقى نادره جدا. على العموم لو تحب ان انت تشرفنا في العياده ونشوف الحاله برضو نقدر نساعدك بايه، اهلا وسهلا بيك. شكرا ليك يا صديقنا. شكرا اتفضل. شكرا ليك. الو مين معانا؟ في من الحاجات النادره. طب ناخد المكالمه. اتفضل. مين يا فندم معانا؟ انا اسمي عبد النبي شعبان، اتصلت بيكوا الاسبوع اللي فات قلت لها مستر بيك. طب اتفضل يا فندم. اتفضل الدكتوره معايا. اهلا وسهلا يا استاذ عبد النبي، اتفضل. ازيك يا دكتوره غريب؟ اهلا وسهلا بيك. انا نفسي اتصل بيكي بقالي سنه يا دكتوره والحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك وانت تؤمرني يا استاذ عبد النبي. بص يا فندم، انا يا دكتور انا دلوقتي يعني عندي دخت، عندي قشره فاصل، قالوا لي دي حاجه اسمها اكزيما وفيه دهنيه. وفي دكاتره قالوا لي دي صدفيه. ايوه انا دختي ليها بقالي سنين دايخ ليها والله دكتوره، وعامله لي زي ما يكون لها مؤاخذه متعوره يا دكتوره. انت منين يا عبد النبي؟ انا من بالبيس. من بالبيس. بص يا اخ عبد النبي، الزينه الدهنيه في فروه الشعر انا بقول عليها مع صدفيه الشعر ولاد عم. أيوة. يعني هم فصلتين مختلفتين بس ولاد عم قرايب يعني. انا علاج قشره الشعر وعلاج صدفيه الشعر احنا عندنا حاجات طبيعيه الحمد لله انها بنستخدمها لفترات. من ممكن انا دخت والله يا فندم دخت والله. حضرتك تعالى لي العياده يوم الثلاث القادم اللي هو مش بعد بكره، لا اللي زي بعد بكره. أيوة. يعني بعد 10 ايام وانا هتبنى الحاله وانا هدي لك الحاجات الطبيعيه اللي تحطها وباذن الله من غير مقاطعه نجيب نتيجه كويسه. اذا وما تقلقش. اذا موعدك الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله الساعه كام يا دكتوره؟ الساعه 3 ونص. الساعه 3 ونص. نفس الموضوع امل محمد بتتكلم عن علاج للاكزيما المزمنه. الاكزيما انا زي ما قلت لحضرتك قماشه مطاطه قوي. يعني في كذا نوع اكزيما. فين فين امل لو سمحت؟ امل انا عملت لها هالدا. دي امل. السلام عليكم. اهي هل هناك علاج جاي من الاكزيما المزمنه؟ وما هو الاكزيما دي بسبب ايه؟ لان فاكره ما احنا فتحنا موضوع الاكزيما. أيوة. وقلنا انها قماشه كبيره قوي. قماشه كبيره قوي. انا عايز اعرف الاكزيما دي اكزيما ستات البيوت اللي هي لما بتحط ايديها في صابون ومواعين وطبيعه منظفات والمنظفات وعايزه اقول لك الكلور والمواد والكلام ده ده كله بيأثر وبيعمل كونتاكت درماتايتس وايف هاوس اكزيما اللي هي اكزيما ستات البيوت. انا اقدر اقول لها لا ده انت لازم تلبسي جوانشي قطن اللي هو جواه قطن وبراه مطاط. أيوة. وما تستخدمي كل حاجه زي ما انت عايزاها. تنشفي كويس قوي، تستخدمي صابونه طبيعيه، تستخدمي ملطفات على طول طبيعيه 3 4 مرات في اليوم. كل ده بيحسن الجلد وبيحسن الاكزيما بعيدا عن الكورتيزون. هل الاكزيما دي لما بتتعرض للشمس فوتوسينستيفتي درماتايتس او ان احنا نقول انها الاكزيما بتاعه ضد الشمس، لما بتنزل الشمس وشها بيحمر او الفي شيبد اريا اللي هي الرقبه او الايدين؟ كل ده احنا بنقول الاكزيما عده اسباب وعده انواع. لكن لازم تتشاف. لازم تكشف ونعرف الإكزيما سببها ايه يا امل. يعني انتي سبب الإكزيما ده ايه؟ لكن انا عايزة برضو اعمل لك بشرة وبشرة للسادة المستمعين ان احنا عندنا الحاجات الطبيعية كلها من البيئة المصرية، احنا عرفنا نتعامل معها في بعض الامراض الجلدية المزمنة زي الصدفية وزي الإكزيما الدهنية وزي البهاء الموضعي، كل الكلام ده احنا عندنا علاجات وكريمات ومراهم من المواد الطبيعية. ديت بتبقى فيها فلافينويد، بتبقى مواد مضادة للأكسدة، بيبقى فيها مواد أنتي إنفلاماتوري مضادة للالتهابات، وكلها من الطبيعة. زيت مثلا زيت لوز مع زيت مريمية، حاجات كلها من الطبيعة، منتجات طبيعية. منتجات بس طبيعية. المشكلة أنت لازم تشوفي الحالة عشان تشخصي. برافو عليكي، وأمشيها على سيستم. أنا عرفت إن الإكزيما من السبب الفلاني، لا ابعدي عن كذا وأنت هتستخدمي كذا. فيا أمل لو تحبي تشرفينا أنت ممكن تكتبي لها رقم تليفون العيادة إن شاء الله. نفس برضو قبل ما ناخد الاتصال، أسامة ناصر بيقول عندي بقع حمراء في الجلد ومش إكزيما وأي الدهانات هو بيدهنها وفي نتيجة بس بتظهر في أماكن تانية، يعني بتخفف المكان بس بتظهر في مكان تاني في أماكن أخرى. هي واضح إنها مش إكزيما، ومن الكلام اللي هو كاتبه ده ممكن تكون فطريات يعني ممكن فطريات، فهو واضح إنه راح لدكتور فلأنه هو كاتب مراهم مش هياخد المراهم دي مع نفسه. طبعا دكتور، فأنا عايزاك يا أسامة أنت بدام ارتحت أو زرت في حتة تانية وأنت لجأت للطبيب لازم تستمر معاه فترة. استمر لغاية ما العلاج يعني لو أنت حاسس إنه في تحسن بس بيروح وبيجي اسأله وشوفه هيغيرك العلاج بإيه. يعني أنت بدأت مع حد لازم إنك أنت تكمل معاه، والعلاجات بتاعه الامراض الجلديه بتاخد وقت. فعايزين يبقى عندنا طول بال. لكن لو انت ما تحسنتش خالص، لا انت ممكن انك انت تسال اي دكتور مختص اخر، لكن انت من كلامك بتقول انها بتروح وممكن انها تظهر في وقت تاني. انا مش عارفه التشخيص ديت لانه انت كاتب حاجات ممكن تكون انها فطريات، ممكن تكون انها تينيا، ممكن تكون انها اكزيما، انت بتقول مش اكزيما يبقى انت عارف انها ممكن تكون ايه. فياريت ان انت تكمل مع الدكتور اللي انت ماشي معاه وان شاء الله هتلاقي نتيجه. طب هو برضو دي سؤال تاني بيقول بنتي 3 سنين وعندها تعلبه وبتتعالج بس مش شايف اي نتيجه، ساعات اشوف شعر اصفر نابت. فحضرتك لو عندك علاج ممكن تفيدينا بيه. انت برضو انا قلت نفس الجمله الاولانيه، انت العلاج الثعلبه بياخد من 3 ل 6 شهور. فانت بدام مستمر مع دكتور انت ممكن تستمر معاه وتشوف النتيجه ايه. انا ما بحبش العلاجات غير اللي هي في علاجات الثعلبه، انا بحب ان انا استخدم العلاجات الطبيعيه وعندنا الحاجات الطبيعيه. فانت لو عايز انك انت بنتك انت ممكن تدي له رقم العياده ولو حب يجيبها نشوفها ممكن نشوف نفيده بايه. اخر اتصال تليفوني معلش الوقت الجري وبرده ما خلصناش الاسئله القديمه. الو من معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. استاذنك سريعا لو سمحت. معك يا مهندس راعي محمد حسن. اتفضل باشمهندس بسرعه سؤالك لو سمحت. والله انا في ايديا نقط بيضه كده مش كبيره يعني قد حبه العدس. هل هي سبب الحالات النفسيه او ايه حضرتك؟ عايز السبب بتاع الحاجه دي. ما بص حضرتك انت اللي هتجاوبني على السبب ده، النقط البيضة دي ظهرت فجاه ولا انت كنت متضايق؟ والله انا راجل كفيف، عيالي اللي قالوا شافوا في زي البقع البيضة دي بقع ناقص في الخلايا الملونة ولا هي كانت حمراء وبعدين بقت بيضة؟ نقط بيضة مش كتيرة ولا حاجة، قليلين كده على ظهر ايدي كده. طب هي بدأت بيضة يعني انت اسأل اولادك بدأت بيضة ولا بدأت حمراء وبعدين بقت بيضة؟ لا بيضة على طول. لا انت من شكل انا عارف انه عارف بيضة على طول. طيب انت من كلام لان انا رحت برضو التأمين الصحي قالوا لك مرهم ودهنوا لي دي برضو راحت منه حاجات يعني. لا يعني دولك قالوا لك انها بهاء ولا قالوا لك ايه؟ ما قالوا لي قال اعطوني علاج وخلاص. انت بتقول انك انت حطيت علاج وبدأت تروح يبقى تستمر بتروح ويرجع تاني. ما هو انت لازم برضو تستمر مع الطبيب بتاعك بدام ادالك علاج وبدام هل السبب حالات نفسيه؟ ده بص حضرتك ما احنا لو نعرف التشخيص يبقى هنعرف اذا كانت حاله نفسيه ولا لا، بس انت من كلام حضرتك البقع البيضه لان انا بتنتبني حالات نفسيه كتير يعني البقع البيضه اللي بتيجي فجاه دي بتبقى نقص في الماده الملونه الميلانين فممكن ايوه الميلانين دي ما يسمى البهاء. فهو احنا بنقول العامل النفسي مهم قوي في بعض الامراض الجلديه وخصوصا البهاء. يعني في ناس بيقولوا لي في المرض البهاء بالذات احنا كنا اتعرضنا لمشكله صعبه قوي او نايمين زعلانين وبعدين صحيت لقيت انا البقعه البيضه دي موجوده عندي. فاحنا العامل النفسي مهم في بعض الامراض, مش عايزه اقول معظم الامراض الجلديه, بس عايزه اقول في بعض الامراض الجلديه المزمنه اللي الاسباب بتاعتها لغايه دلوقتي مجموعه نظريات انا بقول ان احنا العامل النفسي بيبقى مهم فيها جدا, زي مرض البهاء. وانت بتقول ان انت مرت عليك ظروف نفسيه كتيرة. فعلشان كده انا كل نصيحتي ليك يا باشمهندس انك انت تحاول تهدي نفسك, وتحاول ان انت ما تتأثرش باي مؤثر خارجي نفسي, يبقى فيه نوع بيس كده, سلام مع النفس. وانت البهاء او النقط ديت لا هي معدية ولا بتقللك حاجة ولا لها علاقة باكل وشرب. هي الكلام اللي انا قلته لحضرتك يا استاذة ايمان في الاول, العلاقة الوحيدة من النقص مادة الملونة او من الميلانين هي العلاقة النفسية. فانت كل ما تحسنت نفسيا كل ما الدنيا هتهدى, وبدام راحت يبقى هي ان شاء الله لو انت حطيت بعض العلاج زي ما قلنا الحاجات الثابتة او اللوكالايز انها بتجيب نتيجة حلوة قوي في البهاء. للأسف وقتنا انتهى كالمعتاد, وما خدناش ما كملناش الأسئلة القديمة ولا الجديدة, فحنكمل الأحد القادم ان شاء الله. بشكرك أستاذة دكتورة أغاليد الجمال, أستاذة الأمراض الجلدية والصدفية, والله حنقول الأسئلة بتاعتكم بس خليكم معنا الحد الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. وشكرا للزميلة مهندسة الصوت شيماء أحمد.